يقول نرى كثير من الشباب يعزف على الدروس ويقبل على المخيمات، فيريد كلمة حول هذا الموضوع. للأسف أن يعني هذا واقع مريض، أن أكثر الناس يعرضون عن العلم، فتجدهم في مجالس وفي الديوانيات وفي مخيمات يجلسون الساعات الطوال، وإذا قلت له تعال لدرس لساعة ساعة إلا ربع تململ وقال يعني ما عندي وقت وأنا مشغول وأنا كذا وكذا، ثم يجلس من بعد العشاء إلى أن يشاء الله في مخيم. هذا العلم هو أشرف مطلوب، من كان بالله أعرف كان له أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط. الله عز وجل لم يرضى بشهادة أحد إلا الملائكة والعلماء لفضلهم وعلوهم وعلو منزلتهم ورفعة مكانتهم. يا أخي هذا العلم أنفس ما تشغل وقتك به هو العلم، ولذلك هذا العلم أعظم من ضرب السيوف وبذل الأنفس والأموال. هذا هو الجهاد، إنه جهاد العلم، أنك تتعلم العلم النافع فتحفظ نفسك وتتعلم دينك وتعلم الناس وتذب عن دين الله عز وجل. إذا ما استطعت على هذا الجهاد فماذا تستطيع؟ كيف تقيم صلاتك وصومك وحجك، وكيف تقيم عباداتك، كيف تقيم اعتقادك في قلبك إذا لم تتعلم العلم؟ لو الإنسان يجعل لنفسه فقط 5 ساعات في الأسبوع يحضر لي 5 دروس، هذه نعمة من الله عز وجل. أنت تجلس الساعات الطوال في المجلس ولا تمل، وتجلس في المخيمات ولا تمل، أتمل من جلوس ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد؟ والله أنك ستسأل عن هذا، تسأل يوم القيامة عن هذا العلم، لماذا لم تتعلم ما ترفع به جهل عن نفسك، لماذا لم تتعلم ما تنتفع به، ما تقيم به دينك. لا عذر لأحد ترك الحق وأقبل على الدنيا، لن تعذر عند الله. تقول يا رب أنا ما كنت أعرف، أنت الآن العلم يأتي لك إلى بابك وإلى مكانك الذي أنت فيه. المطلوب منك تجلس ساعة، نصف ساعة، ساعتين، 3 ساعات تتعلم، وأنت في جلوسك إن ملائكة والحيتان والنمل تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. جلوسك ساعة أو ساعتين أو 3، النمل على كثرة يستغفر لك، والحيتان في البحر تستغفر لك، والملائكة تستغفر لك. أي رجل أعظم من هذا الرجل؟ أنت لو قيل لك أن أهل المسجد كلهم يستغفرون لك ساعة واحدة فرحت بهذا، لأنهم ناس صالحين ويستغفرون لك، إن شاء الله يستقبل يقبل دعاءهم فيغفر لك. كيف إذا قيل لك أن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يستغفرون لك ما دمت في طلب العلم؟ بل إن الملائكة على عظمها وعلوها وشرفها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. المتعلم صاحب العلم فضله على صاحب العبادة والزهد والورع كفضل الرسول على أدنى الصحابة رضي الله عنهم. وإذا علم أن الرسول أفضل من جميع الأنبياء والرسل فما ظنك بالصحابة؟ هو أفضل من كلهم، كذلك صاحب العلم أفضل من هؤلاء كلهم. فالإنسان يا أخوان يعني يجاهد هذه النفس، يجلس يتعلم العلم، يجاهد نفسه، لأن إنما العلم ينال بالصبر، ومن يصطبر للعلم يظهر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا أخاذله. نسأل الله عز وجل أن يشغلنا إياكم بذكره، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.